هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا وبينهما حجاب فهؤلاء الذين

فلينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسول ربنا بالحق قد جاء فلينظرون إلا تأويله يوم يأتي يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Oh. السلام عليكم ورحمة الله. إن رحمة الله